نشكو ما جناه الجاني والمسلمون دعوك بكل لسان. ربنا إن الشام يقتل أهلها من غير ما خوف ولا حسبان. خرجوا يريدون الشريعة والهدى، رفضوا القيود وذلة الإنسان. عاشوا سنينا تحت سطوة ظالم لم يرى حق الله والقرآن. هدر الدماء بحقده وبظلمه، وازداد في كفر وفي طغيان. يا مجرما في الشام مهلا، إننا سيمدنا بالنصر ذي الإحسان. أنزل به ما حل في هماني. من للثكالى واليتامى والأسر، من للصغار الرضع الغلمان. من للثكالى واليتامى والأسر، من للصغار الرضع الغلمان. ما بالنا يا أمتي ماذا جرى، أم كيف تصفو عيشة الشجعان. يا أهلنا في الشام صبرا، إنكم ستحققون النصر بالإيمان. لا لا تنادوا بالعروبة، إننا ماتت ضمائرنا لكل جبان. نادوا إله الكون، قولوا ربنا انصر كتائبنا على الشيطان. هو ربنا، هو عزنا، هو حسبنا، نعم النصير الواحد الرحماني.